الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون، لم نكن أكملنا الفوائد والأحكام من الآية السابقة، وهي قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. انتهينا إلى قول الله تعالى: سمعنا وأطعنا. من الحكم أو من الحكمة في إخبار الله تبارك وتعالى عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنين أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، أن يكون لنا في ذلك أسوة، فنقول سمعنا وأطعنا، وهذا باعتبار الأوامر والنواهي. فلا نقول لما أوجب الله كذا، لما حرم الله كذا، لا نقول لما أحل الله البيع وحرم الربا، بل نقول سمعنا وأطعنا، كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وقالت عائشة لمعاذة وقد سألتها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لا يقول قائل: لماذا يجب الوضوء من أكل لحوم الإبل ولا يجب الوضوء من أكل لحوم الغنم؟ فلنقول سمعنا وأطعنا. والإنسان إذا مشى على هذا المنهج وهذه الطريق سلم من إشكالات كثيرة ومن شكوك كثيرة، وصار عبدا حقا. وإنني بهذه المناسبة أنبه أيضا على شيء يفعله بعض الناس. إذا ورد أمر بشيء تجد بعض الناس يقول: هل الأمر للاستحباب أو للوجوب؟ يا أخي لا تقل هكذا، قل سمعنا وأطعنا. إن كان للوجوب فقد أثابك الله عليه ثواب الواجب، وإن كان للاستحباب أثابك الله عليه ثواب المستحب. لكن تسليمك لهذا الشيء وفعلك إياه دون أن تشعر بأنه واجب أو مستحب، هذا أعلى المقامات. وكذلك إذا ورد النهي يقول: هل هو للكراهة أو للتحريم؟ لا تسأل يا أخي، أترك، نهيت أترك. ولهذا لا أعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون إذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر: يا رسول الله، هل هو مستحب أو واجب؟ أو إذا نهى عن شيء يقول: هل هو كراهة ولا حرام؟ ما علمت هذا. نعم، إذا دار الأمر بين أن يكون هذا الأمر للمشورة أو للإرشاد أو لطلب الفعل سألوا الرسول، كما جاء ذلك في قصة بريرة وزوجها مغيث. كانت بريرة مولاة مملوكة ثم عتقت، فخيرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن تبقى مع زوجها أو تفسخ نكاحها، فاختارت فسخ النكاح، فجعل زوجها يطلب منها أن تبقى معه، ولكنها أصرت على المفارقة، حتى كان يلاحقها في أسواق المدينة يبكي يريد أن ترجع، ولكنها أبت. فطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشفع له إليها، فشفع وقال لها: ارجعي إلى مغيث. قالت: يا رسول الله، إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة. وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه. قال: بل أشير عليك. قالت: لا حاجة لي فيه. وما كانوا يسألون أتريد الوجوب يا رسول الله أو تريد الاستحباب؟ أبدا. فمن تمام الانقياد والذل لله عز وجل إذا سمعت أمرا أن تفعله. نعم إذا تورط الإنسان في الشيء أي في المخالفة حينئذ يسأل هل هو للوجوب يحتاج إلى توبة أو للاستحباب، فالأمر فيه سعة. وأما قبل التورط فيا أخي أنت مؤمن، أنت ذليل، أنت عبد، إنك لو أمرت وردك بشيء ورد عليك وقال يا أبتي أنت ملزم ولا لا، لرأيت هذا سوء أدب. فكيف بأوامر الخالق؟ تمام الانقياد فعل المأمور سواء كان واجبا أو غير واجب، تمام الانقياد ترك المنهي سواء كان حراما أو غير حرام. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله. الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يقولون غفرانك، كل أحد محتاج إلى مغفرة الله. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أنزل عليه قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يسأل الله المغفرة في صلاته وخارج صلاته. بل قد قال الله له استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. كل إنسان محتاج إلى مغفرة الله، نسأل الله أن يعمنا بمغفرته وعفوه. ومن فوائد هذه الآية وحكمها أنك إذا دعوت الله فلتتوسل إليه بربوبيته، بربوبيته، لأن الربوبية هي التي فيها الخلق والملك والتدبير، هي التي تتضمن الخلق والملك والتدبير. واسمع قول المؤمنين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. واسمع من لهم نصيب مما كسبوا حين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن فوائد الآية الكريمة وحكمها أن المصير إلى الله عز وجل وحده. قال الله عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال عز وجل فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. مهما كان الإنسان مهما فر فالمصير إلى الله عز وجل. أخبرنا الله بذلك لحكمة، وهي أن نستعد لهذا المصير وأن نعد له العدة. فبماذا تجيب أيها الإنسان ربك إذا لقاك يوم القيامة؟ اللهم خفف علينا الحساب، اللهم خفف علينا الحساب، اللهم خفف علينا الحساب. ماذا تلاقي ربك؟ إذا سمعت الله يقول أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، لأنك ستسأل. قال الله تبارك وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. إنك مسؤول عما حملت، فأجب فأعد بهذا السؤال جوابا، واستمع إلى قول الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.